بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا في باب الرؤية إلى الحديث رقم 70 و200، وكما جرينا عليه نسمع من القارئ عرض هذه عرض ما يتيسر من الأحاديث وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس بن يزيد عن عطاء الخرساني عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني يحدث عن عمرو الحضرمي من أهل حمص عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وكان أكثر خطبته ذكر الدجال، وكان أكثر خطبته ذكر الدجال، فأخذ يحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته، فذكر الحديث بطوله، خرجته في كتاب الفتن، وقال في الخبر: فيقول يعني الدجال: أنا نبي ولا نبي بعدي. قال: ثم يثني فيقول: أنا ربكم، وهو أعور، وربكم ليس بأعور، ولن تروا ربكم حتى تموتوا. وذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر: في قوله لن تروا ربكم حتى تموتوا دلالة واضحة، وذكر الحديث بطوله على الرؤية، يعني دلالة واضحة على الرؤية، على ثبوت الرؤية. لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني حتى هذه الغاية، فإذا حصل الموت وجاءت القيامة يكون هناك رؤية. كل حال، الحديث هذا قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، هذا ابن خزيمة رحمه الله يقول: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرني يونس ابن يزيد عن عطاء الخراساني عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني يحدث عن عمرو الحضرمي من أهل حمص عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وكان أكثر خطبته ذكر الدجال، فأخذ يحدثنا عنه حتى فرغ من خطبته، فذكر الحديث بطوله. قال ابن خزيمة: خرجته في كتاب الفتن، وقال في الخبر: فيقول يعني الدجال، الدجال يدعي النبوة هو الأمر، يقول: أنا نبي ولا نبي بعدي. قال: ثم يثني فيقول: أنا ربكم، وهو أعور، وربكم ليس بأعور، ولن تروا ربكم حتى تموتوا. وذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر: في قوله لن تروا ربكم حتى تموتوا دلالة واضحة، وذكر الحديث بطوله. قال صاحب الحاشية: دلالة واضحة على إمكانية الرؤية في الآخرة، وأنها حاصلة للمؤمنين في الجنة. هذا هو الشاهد من الحديث، لكن الحديث فيه فوائد. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته الدجال، والدجال من بني آدم، يأتي في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان، و يكون من شأنه ما ذكر في هذا الحديث، يدعي النبوة، يقول: أنا نبي ولا نبي بعدي. قال ثم يثني فيقول أنا ربكم وهو أعور وربكم ليس بأعور ولن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا فيه علامتين: العلامة الأولى أن الله عز وجل ليس بأعور، ومفهوم هذا أن له سبحانه وتعالى عينان، أو أن لله سبحانه وتعالى عينين، والدجال أعور. ولو يعني قدر مثلا أن من له عينين يقول أنا ربكم ففي الدنيا، فهذا ليس بصحيح، لأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ففيه يعني دلالتين على يعني عدم الرؤية وعلى كذب الدجال. أولا قوله أنا ربكم وهو أعور، والله ليس أعورا. الثانية أنه يرى والله لا يرى في الدنيا، وأنكم لن تروا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وهو يشاهد. فلو فرض أن يعني مدعيا يدعي أنه الرب وله عينين في الحياة الدنيا، يعني يرى في الحياة الدنيا، فهذا ليس بصحيح، لأننا لا نرى الله في الدنيا، لن نرى الله في الدنيا بعيني نعم رؤوسنا. والدجال أعاذنا الله وإياكم من فتنته، شرع لنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من فتنته، نستعيذ بالله من أربع في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فهو يعني من العلامات الكبرى، وخروجه فتنة، ومعه المخاريق التي يفتن بها الناس، أعاذنا الله وإياكم من فتنته. وورد في الحديث: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني فليبعد عنه، فإن الشخص يعني قد يأتي ويقول أنا يعني لن يفتنني، لكن لا يزال به بما معه من مخاريق وبما معه من أمور خارقة للعادة حتى يفتنه. ولكن لو ابتلي به فعليه أن يصبر، وعليه أن يثبت، وعليه أن يراجع يعني يراجع العلم الذي يعرف به كذبة. من هذا العلم قوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الدجال يقول أنا نبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. نبي يقول من علامات كذبة أنه يقول أنا نبي، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، فأي شخص يأتي بعد النبي ويقول أنا نبي فهو كاذب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي، والحق أنه لا نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والرسل. الأمر الثاني يقول أنا ربكم وهو أعور، وربكم ليس بأعور. والأمر الثالث أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا في الدنيا. وأيضا ورد أنه كتب بين عينيه كاف فراء، يعني كافر، يقرأها كل مؤمن سواء كان كاتبا أو ليس بكاتب، يعني متعلم للقراءة أو ما هو متعلم للقراءة يقرأ ما كتب بين عينيه، وهذه يعني كرامة للمؤمن حتى وإن لم يكن كاتبا يقرأ، أنه يقرأ ما كتب بين عينيه أنه كافر. الدجال شيعته اليهود، وهم يقولون ينتظرون ملكا من نسل داود، يعني يقولون النجمة السداسية هذه نجمة داود، وأنه سيخرج ملك يعني يملكون العالم ويستولون على العالم في ظله. وهذه الأوصاف التي يصفونها لملكهم تنطبق على الدجال، وذكر أن الدجال من اليهود، وأن من يشايعه هم اليهود، وممن يشايعه ذكر 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيلسان، وهو يعني بقدر الله الكوني يخرج فتنة ويمسح الأرض يمر بها، فمن يعني كذبه يعني تعود عليه ماشيته وتعود عليه سارحته وهي هزلة، ويقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي، وتستجيب له السماء وتستجيب له الأرض، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ويأتي معه في رأي العين جنة ونار، فمن آمن به أدخله فيما يرى أنه الجنة وهو في حقيقته نار، ومن كفر به أدخله فيما يرى أنه النار وهو في حقيقته هو الجنة. والأحاديث يعني في الدجال كثيرة وواضحة، وشاهدنا من هذا الحديث هو إثبات الرؤية، أن الله سبحانه وتعالى لا نراه في الدنيا ولكن نراه بعد الممات، نراه في الآخرة، وأن الرؤية ممكنة، لأنه لو كانت غير ممكنة لم يقل لن تروا ربكم حتى تموتوا، لقال ماذا يقول؟ وإن ربكم لا يرى، وإن ربكم لا يرى، لكن قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهذا للغاية. هل هناك من سؤال أو نعم؟ لا، المقصود أنها غاية، لن تروا ربكم في هذه الدنيا حتى تموتوا وتخرجوا منها، يعني غاية تستوعب الحياة الدنيا، وأننا لن نرى في الدنيا. أي نعم، ليس معنى، ليس فيه إثبات الرؤية في البرزخ، لكن فيه إثبات إمكانية الرؤية، أن رؤيته ممكنة، لو لم تكن ممكنة لم يقل لن تروه، لقال لا يرى. الرؤية الثابتة في الجنة، يعني بعد الحياة يوم القيامة، أي نعم، يرونه في عرصات القيامة كما وردت الحديث وكما تقدمت، مؤمنون يرونه بغير صورته، يعني يقال لمن يعبد الشمس اتبعوا معبودكم، ولمن يعبد القمر اتبعوا معبودكم، وتهوي بهم في جهنم، ويبقى المؤمنون فيأتيهم الله بالصورة التي لا يعرفونها بغير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم بالصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، ثم هم يعني يسجدون، لأنه يكشف عن ساق فيعرفونه بهذه العلامة فيسجدون له، أي نعم، ويدعوهم إلى الجنة سبحانه وتعالى ويتبعونه، قامت قيامته. نعم، هذا حق، لكن ما هو بالرؤية، يعني ما يثبت الرؤية، ما هذا قامت قيامتهم، هذا ما يثبت رؤية الله في البرزخ، إنما يرى الله عز وجل في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يوم القيامة. في حديث في أنه يرى في البرزخ، يعني فيه أدلة أنه يرى في البرزخ، نقول بذلك نعم، لكن ما في أدلة، هذا لا يكفي، لكن هذا يعني دلالة على إمكان الرؤية، أن الرؤية ممكنة عقلا. أي نعم، الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نتصور المثل الأعلى لله عز وجل، المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. ومن لم يتصور المثل الأعلى لم يكن حقق توحيد المعرفة والإثبات. وهذا المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن الذهن، المثل الأعلى هو في الذهن. ولله المثل الأعلى، فالمثل الأعلى في قلب عبده المؤمن. هذا المثل الأعلى الذي نثبته لله عز وجل من خلال ما تعرف به إلينا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته، هذا هو توحيد المعرفة والإثبات، وليس هو حد صفة الله فيما خرج عن المعرفة عن معرفتنا. فصفة الله في الحقيقة لا يحدها معرفة عارف من المخلوقين، لكن مطلوب من المخلوقين أن يثبتوا لله المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. إذا قلت إن الله يضع الأرض على إصبع، تصور هذا المعنى، هل تجد له مثيلا مشاركا في هذه الصورة؟ واعبد ربك واصطبر، هل تعلم له سمية؟ يعني لا سمية له. فأيضا أنت لما تثبت لله توحيد المعرفة والإثبات تثبت له المثل الأعلى، لا تعلم له مثيلا. هذا الذي أثبته ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن ذهنك، فهذا الحد لا يحده إلا الله، لا يعرف كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. لكن نحن يجب علينا من المعرفة ما يتحقق به توحيد المعرفة والإثبات. عندنا التوحيد قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. المعرفة والإثبات يتعلق بالتصور، والقصد والطلب يتعلق بالنية والإرادة. يعني لابد من علم ولابد من عمل، لابد من تصور ولابد من تصديق. تصديق يتعلق بالقصد بالنية، والتصور يتعلق بالعلم. وهذا هو علم اليقين. علم اليقين يعني ما كان وجوده في ذهنك متيقنا به، إذا طابق الواقع فهو حق، وإذا خالف الواقع فهو باطل. وإذا أثبت لله عز وجل سمعا وسع جميع الأصوات، هذا المثل الأعلى، لا أعلم له سمعا يشاركه في هذه الصفة، لا أعلم سمعا يشاركه في هذا، كل سمع محدود إلا سمع الله عز وجل، فسمعه وسع الأصوات. هذه المعرفة ليس هو حد سمع الله فيما خرج عن ذهني في الواقع. فما ثبت في الذهن يعني على سبيل التوحيد مطلوب مني، وهو توحيد المعرفة والإثبات. وما لله عز وجل أعلى وأجل من أن يحصره خيالي وذهني، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الذي أثبته من سمع الله عز وجل أنه وسع جميع الأصوات بقدر انفرد به عن جميع الأسماع لا يماثله سمع، حق. ولذا نقول كل ما خطر ببالك فإن كان حقا فهو لله، وما لله في نفس الأمر أعلى من ذلك، وإن كان باطلا أو نقصا فتعالى الله أو تنزه الله عن ذلك. يعني ما نقول مقالة الجهلة ليقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا، كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، وما لله يعني مما خرج عن بالك أعلى وأجل من ذلك. وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. واضح الكلام؟ الله يفتح علي وعليك. نعم. في شيء؟ في نعم نعم تفضل. حدثنا محمد بن منصور الجواز أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن محمد ابن عيسى الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم كذا السمعي. اي نعم ما ادري هيها مكتوبه السمعي ثم السمعي عن دلهم بن الاسود ابن عبد الله عن ابيه عن عمه لقيط بن عامر رضي الله تعالى عنه انه خرج وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق قال فقدمنا المدينه لانسلاخ رجب فصلينا معه صلاه الغداه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال أيها الناس إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام إلا لأسمعكم فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو تلهيه الضلالة ألا إني مسؤول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ولذا يعني الأسماء الذي يكون فيها إشكال لو تراجعها بارك الله فيكم إن شاء الله يعني المطبعي الخطأ المطبعي وارد نعم. ألا اسمعوا تعيشوا نعم هنا كاتب تعيشوا ويتعيشوا نعم صلى الله عليه ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علي قال سل عما شئت قلت يا رسول الله هل عندك من علم الغيب فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي تسقطه قال فظن قال ظن فقال ظن ربك فقال ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله وأشار بيده فقلت ما هن يا رسول الله قال علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أجلين هنا ظن بمعنى استأثر بمعنى استأثر سبحانه وتعالى ليس بمعنى بخل لأن الله منزه عن البخل يعني ليس لأحد حق بأن يعلم الغيب نعم يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب قال لقيط فقلت يا رسول الله لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله أي نعم وقال وعلم ما في غد قد علم نعم وعلم ما في غد نعم لأنه ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمهن إلا الله وأشار بيده يعني قال هكذا بسط 5 الأصابع فقلت ما هن يا رسول الله فقال علم المنية وعلم الغيب إلى آخره نعم قال وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه هذا اسمه أبو رزين صحابي مشهور لقيط بن عامر ويقال ابن صبرة هو أبو رزين صحابي مشهور وهذا معروف أنه جاء من البادية أو جاء من يعني فيه شيء من الجفاء جفاء البادية نعم ولهذا يعني القصة تدل على هذا نعم وعلم يوم الساعة قال وأحسبه ذكر ما في الأرحام قال قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم. فأنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد. لا يصدقون تصديقنا أحد من مدحج. نعم. فأنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مدحج. أتستقيم العبارة؟ فأنا من قبيل يعني يقصد المعنى أنه لا يصدق تصديقنا أحد، يعني نحن في تصديقنا لا يدانينا أحد، لا يساوينا أحد في التصديق. هذا المقصود يعني هذا. فأنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد من مدحج، لكن يصدقون هذه ما أدري، من قبيل لا يصدقون تصديقنا يعني أحد غيرنا. فأحد هنا يقصد بها لعله المجموع. أنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد، يعني كأنه لو حذف يعني الواو والنون صارت أظهر. لو قال فأنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد صارت أظهر، وهذا هو المقصود من مدحج. نعم. فأنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد من مدحج التي تدنو إلينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصيحة، فلعمري إلهك ما يدع على ظهرها شيئا إلا مات. لماذا تكسرها؟ فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها شيئا إلا مات. والملائكة أنا ليست قسم، أقول ليست قسم والله أعلم. نعم. فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها شيئا إلا مات، يعني بسبب الصيحة، والملائكة الذين مع ربك يعني لا يموتون. نعم. والملائكة الذين مع ربك، فخلت الأرض فأرسلت السماء. حتى جواب النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأسلوبه، بهذا الأسلوب الحاف شوي، يعني أسلوبه أسلوب يعني بداوة، أسلوب يعني عرب ما تهذبوا في يعني في رقة الأسلوب. أي نعم، يعني أسلوب مباشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر يعني لهجاتهم وعقولهم. ومن هذا أيضا أنه تكلم بلغة حمير، قال ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، لأنه يكلم وفد من حمير، وهذه لغتهم، يجعلون أل بمعنى أم. فقال ليس من أم بر، لما سألوه عن الصيام في السفر أجابهم عليه الصلاة والسلام ليس من أم بر أم صيام في أم سفر. فهنا تلاحظ جواب النبي صلى الله عليه وسلم على قدر أسلوب هذا السائل، يعني لعلنا نأخذ منه ما أخذ، أن يعني معرفة أسلوب الجاهل أو معرفة أسلوب السائل ومخاطبته بالأسلوب الذي يعرف وباللسان الذي يعرف، أنها وسيلة من الوسائل التي توصل إلى الدعوة بحكمة. نعم. فخلت الأرض فأرسلت السماء بهضيب من تحت العرش. بهضيب، سبحان الله العظيم، يعني هو في في في في لفظ آخر بمطر، لكن هذول عندهم المطر يسمونه هضيب، يعني من تحت العرش، يعني عبارة عن طل، أو الطل الذي يصير عصير شيء، أو هضيب يقال هضيب. ويخاطبه بلسانه عليه الصلاة والسلام. نعم. فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل، ولا مدفن ميت إلا شقت القبر، إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا. سبحان الله. نعم. يقول ربك ربك ميهم مهيم مهيم، أيضا هذه من لهجاته، مهيم يعني ما شأنك. نعم. فيقول ربك مهيم، أو ما شأنك؟ ما الخبر؟ ما هو الخبر؟ أي نعم. نعم. يقول ربك مهيم لما كان منه. يقول يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. أي يعني يحسب أنه ما مكث إلا يوم. كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم. أي نعم. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها مدرة بالية. حتى يعني هذه تحتاج إلى قاموس. نعم. أي نعم. الأرض أشرفت عليها مدرة بالية. أي نعم. الأرض أشرفت عليها مدرة بالية. نعم يعني ما فيها نبات، ميتة. أرض أشرفت عليها مدرة، مدرة يعني أنها يابسة، مدر ولا حجر، ما يترك من بيت مدر ولا حجر، طينة يابسة. مدرة يعني تراب يابس بالية. فقلت لا تحيا أبدا، يعني الأرض أشرفت عليها مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا. نعم. فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي شربة واحدة شربة واحدة. نعم. أو شربة واحدة. نعم. يقول هنا في الحاشية بفتح الراء شربة، الشربة الحوض الذي يجتمع فيه الماء، وبالسكون الشربة، الحنطة يريد أن الماء قد كثر، فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية السكون يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنطة واستوائها، فهي شربة أولى حتى أشرفت عليها، فإذا هي شربة واحدة يعني خضرة. نعم. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواق ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها في ساعة ترونهما في ساعة واحدة، وتريانكم لا تضامون في رؤيتهما، ولا عمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن يريانكم وترونهما. قلت، نعم. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية. نعم. له صفحاتكم. بادية له صفحاتكم. نعم. لا تخفى عليكم منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما تخطي وجه غرفة أو غرفة. نعم. نعم. فلعمر إلهك ما تخطي وجه واحد منكم منها قطرة، وأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتمضخه فتضمخه بمثل الحمم الأسود. نعم. ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفرق ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفرق على أثره الصالحون، يعني ألا ثم بعد هذه الحال ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفرق على أثره الصالحون، إيش معنى؟ يتبعونه يعني بفرق بسرعة بخوف ويفرق على أثره الصالحون. نعم. ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم ويفرق على أثره الصالحون؟ أي يعني موضع انصراف إلى الجنة. نعم. أو قال ينصرف على أثره الصالحون، قال فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة فيقول حس. فرق يفرق يعني فزع، هنا فيفرق على أثر، يفزع على أثره الصالحون. نعم. فيقول ربك، أو أنه قال فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أظمأ ناهلة والله ما رأيتها قط. فيقول ربك، أو أنه قال، نعم، فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أظمأ ناهلة والله ما رأيتها قط. أي نعم. فلعمر إلهك ما يبسط يده، أو قال يسقط واحد منكم إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتخلص الشمس والقمر، أو قال تحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. نعم. فقلت يا رسول الله، فبما نبصر يومئذ؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك في يوم أشرقت الأرض وواجهت الجبال. قال قلت يا رسول الله، فبما نجازى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو. قلت يا رسول الله، فما الجنة والنار؟ فما الجنة وما النار؟ فما الجنة وما النار؟ قال لعمر إلهك، إن للجنة لثمانية أبواب، ما منهم بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما، وإن للنار 7 أبواب، ما منهن بابان إلا بينهما مسيرة الراكب 70 عاما. قلت يا رسول الله، ما يطلع من الجنة؟ قال أنهار من عسل. ما يطلع من الجنة؟ الله إيش اللي يخرج منها يعني؟ نعم. قلت يا رسول الله، ما يطلع من الجنة؟ قال أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من كأس ما لها صداع ولا ندامة، وماء غير آس، وفاكهة. سبحان الله. نعم. ما لها صداع ولا ندامة، دائما يعني شارب الخمر المدمن يندم، يحس بندامة، بعكس خمر الجنة لا صداع ولا غول ولا نزف ولا ندامة، وماء غير آس، وفاكهة. نعم. ولعمر إلهك، ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. أي نعم، مثل ما تعلمون. ولعمر إلهك ما تعلمون، لبن مثل ما تعلمون، عسل مصفى، لكن وخير مما تعلمون من جنسه. أي نعم. وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله، أولنا أزواج منهم أو منهن مصلحات؟ شوفوا سذاجة الله. أي نعم، العربي اللي على وجهه. نعم. قلت يا رسول الله، أولنا أزواج منهم أو منهن مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين، تلذونهم مثل لذاتكم في الدنيا. نعم. ويلذذنكم غير ألا توالد. نعم. تلذونهم مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم غير ألا توالد. نعم. قلت يا رسول الله، هذا أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ قال فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله، على ما أبايعك؟ قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشركين، يعني مزايلة المشركين، مفارقتهم. البراءة منهم. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به إلها غيره أن يشرك به إلها غيره. فقلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه. وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه. أين المقصود؟ المشرق والمغرب. الشيء يقول أحسن الله لك المقصود بالمشرق والمغرب. هذا يبي الله أعلم يبي إمارة. يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لي الأمر أو لنا الأمر، لنا ما بين المشرق والمغرب. فهذا أيضا من معاني الإسلام، لأنه يأتي الشخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أسلم بس بشرط أن يكون لي الأمر من بعدك، فلا يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاءه من جاء قال ألا تولي، ألا تستعملني؟ قال إنا لا نولي هذا الأمر من يطلبه، لا نولي هذا الأمر من يطلبه بالدين. ويأتي للملك أو للأمير ويقول له أسلم تسلم، يعني أنت على ملكك وأنت على إمارتك ولا نريد شيئا، المقصود أنك تسلم. فهذا يبين لنا طبيعة الإسلام، وأن الإسلام ليس هو طلب الحكم، الإسلام ليس هو طلب الحكم ولا طلب ملك الدنيا، الإسلام شيء آخر وهو ابتغاء مرضات الله عز وجل. يعني فإن كنت ملكا مطلوب منك أن تسلم، وإن كنت سوقة مطلوب منك أن تسلم، على قدر، يعني الإسلام واسع لكل شخص بقدر حاله. فهذا لما قال وإن لنا ما بين المشرق والمغرب، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشترط شيئا لا يعطيه إياه، لكن وضحها في المحاورة الآتش. وهذا الحديث هذا مثال للحوار، حوار المنتج. فقلت يعني فسر ماذا يريد. فلنا ما بين المشرق والمغرب نحل منها حيث شئنا، ولا يجني على امرئ إلا نفسه. هي بمعنى لا يجني جان إلا على نفسه. طبعا فقال ذلك لك، تحل من الأرض حيث شئت، أرض الله واسعة، ولا يجني جان إلا على نفسه، ولا تجر وازرة وزر أخرى. فهو ظن عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يعني يكون له ملك ما بين نعم المشرق والمغرب ويتحكم فيه، مقابل أن يسلم. فعلي يعني يقولون أننا ما يتحقق إسلامنا إلا أن نسعى في طلب الحكم، ما أسلموا حقيقة، ما أسلموا. أو ذاك الذي يعلق إسلامه حتى يقتنع عقله ويعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما عدلت اعدل، هذا ما أسلم حقيقة. قال خبت وخسرت إن لم أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني على أيأمنني من في السماء على أهل الأرض ولا تأمنوني على شيء من الدنيا. فما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد المرء من حب المال والشرف لدينه. يعني حب المال أو حب الشرف، حب الرياسة أو حب المال، ذئبان جائعان يغتالان دين الإنسان. الحاجب للإنسان والذي يضعف إسلامه أنه يعني يبتغي بإسلامه مالا دنيويا أو يبتغي شرفا، هذا ما أسلم. أي نعم، لأنه لو فاته المال أو فاته الشرف يعني ما أسلم. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاؤها بأفسد لها من ذئبين جائعين لدين المرء. نعم. فقلت نحل منها حيث شئنا ولا يجنى على امرئ إلا نفسه. ولا يجني على امرئ أحد إلا نفسه، يعني محذوف المستثنى منه. في بعض الروايات ولا يجني جان إلا على نفسه. نعم.

وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة، وقال كتب إلى إبراهيم بن حمزة ابن محمد بن حمزة ابن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث به عني. ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد ابن عمر ابن أبي عاصم النبيل في كتابه السنة، ابن أبي عاصم في النبيل في كتابه السنة في كتاب السنة له. ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد ابن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفة. ومنهم حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان ابن أحمد بن أيوب الطبراني في كثير من كتبه. ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة. ومنهم الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة حافظ أصبهان. ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني، وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. وقال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراقي بجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله ابن مندة. وقوله تهضب أي تمطر، والأصواء القبور، والشربة بفتح الراء الشربة الحوض الذي يجتمع فيه الماء، وبالسكون والياء الشرية، هل هي الياء؟ نعم، الشرية الحنظلة، ويريد أن الماء قد كثر أو الشربة والباء، ويريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت شربت. وعلى رواية السكون والياء يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها شرية، لأن الحنظلة تسمى شرية. وقوله حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة. نعم، قال والشربة بفتح الراء الحوض الذي يجتمع فيه الماء وبالسكون والياء الحنظلة، ويريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت شربت. وعلى رواية السكون والياء يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستواء، لأن الحنظلة تسمى شرية. وقوله حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. قال الأصمعي: وهي مثل قول وهي مثل أو. وقوله يقول ربك عز وجل أو أنه، قال ابن قتيبة: فيه قولان، أحدهما أن يكون أنه بمعنى نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك أو أنه على ما يقول. قالت: كبرت وقد علاك الشيب، قلت إنه، يعني نعم، من شواهد النحو. والطوف الغائط. وفي الحديث: لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبول. والجسر الصراط، وقوله فيقول ربك مهيم أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت. وقوله يشرف عليكم أزلين، الأزل بسكون الزاي الشدة، ونحن نحركها أزلين لالتقاء الساكنين الشدة. والأزل على وزن كتف، هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط، أزل. وقوله فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته، كصفات ذاته سبحانه وتعالى. صفات الذات لا تنفك عن الذات بحال، وصفات الأفعال مقيدة بمشيئته، وكلها قائمة به، ليس كمثله شيء فيها، لا في صفات فعله ولا في صفات ذاته سبحانه وتعالى. نعم، قال كصفات. وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها، كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض هو من صفات فعله، كقوله وجاء ربك والملك، وهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ويدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة. والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف وتعطيل. طبعا أبو رزين يعني ما استنكر هذا، قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك، فهم أنها صفة كمال، ما فهم أنها نقص. قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. وقوله والملائكة الذين عند ربك، قال لا أعلم موت الملائكة، جاء في حديث صريح إلا هذا. وحديث إسماعيل بن رافع الطويل هو حديث الصور، وقد يستدل عليه بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الزمر. لكن هل هذا العطف يعني على الرب أو على الأموات؟ الله أعلم. إذا كان العطف الملائكة على الأموات، وهذا ابن القيم يذكر يقول لا أعلم موت الملائكة، جاء في حديث صريح إلا هذا. وحديث إسماعيل بن رافع الطويل هو حديث الصور، وقد يستدل عليه بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله فلعمر إلهك هو قسم بحياة الرب جل جلاله. نعم، أنا ذكرت أنه ليس بقسم، يعني قد يرد في بعض الوجوه لعمرك، ليس بقسم، لأن القسم بغير الله لا يجوز، إنما بالله عز وجل يجوز. قال هو قسم بحياة الرب جل جلاله، وفيه دليل على جواز القسم بصفاته وانعقاد اليمين بها، وأنها قديمة، يعني صفاته قديمة، وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بها، وذلك زائد على مجرد الأسماء، وذلك زائد على مجرد الأسماء التي هي أسماء المصادر. وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. وقوله ثم تجيء الصائحة هي صيحة البعث ونفخته. وقوله حتى يخلفه من عند رأسه، احنا قرأناها يخلقه، والصحيح يخلفه من عند رأسه، هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده. شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعدما حصد، وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع. زرع إذا حصد يعني أخرج شطأه، يخرج فرعه وشطأه من جديد مرة أخرى، فهذا معنى حتى يخلفه من عند رأسه، هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده. وقوله ويستوي جالساً

فما ننفيه أن الله سبحانه وتعالى يعني شخص يوصف بأنه شخص، والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك، ليس كمثله شيء. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها، يعني ليس تمثيلا وإنما تحقيق، ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. وقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله، وإثبات الفعل الذي هو النضح والريطة الملاءة والحمم جمع حممة وهي الفحمة. وقوله ثم ينصرف نبيكم، هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة.